نشرت مؤخراً وسائل الإعلام الأجنبية أخباراً عن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. الإذاعة سبوتونيك والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي والموقع الإنترنتي باتريوتي موسكو في روسيا والصحيفة اللاوسية بينتيان تايمز والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة منطقة إفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا نقلت خبرا مفاده أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع اللوازم الصحية للأسنان الذي بني جديدا. ونشرت الصحيفة النيبالية أرفان والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سنغن وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبرا يفيد أن القائد الأول المحترم شاهد الإطلاق التجريبي لصاروخ المجنح أرض بحر من الطراز الجديد الذي اخترعته أكاديمية العلوم الدفاعية جديداً.